أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني كأنه متردد. وهذه الصورة قال فيها المصنف قصر أبدا ما دام تردده يعني. وهذه الصورة حكى فيها الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله. وهذا هو الذي يفتى به في المذاهب الأربعة إلى اليوم، أنه إذا كان مترددا لا يدري، ما يدري شغله ينتهي يومين ولا ثلاثة، شهر شهرين. وهذا قد روي عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم في الفتوحات الإسلامية حبسهم الثلج، بعضهم 6 أشهر وبعضهم 2 سنة في أذربيجان وغيرها في الفتوحات الإسلامية، فما زالوا يقصرون حتى رجعوا.